المصنف عليه رحمه الله تعالى: فصل. جميع ما تقدم من المعربات قسمان. ذكرنا بأن المعربات، وهناك هذا القسم كله مختص بالمبني، فلذلك ماذا قال؟ كل ما ذكرنا كل مختص بماذا؟ بالمعربات، بغير خرج المبني، وقد عرفه في تعريفه الإعراب ولم يعرف صاحب التحفة، لكن هنا بماذا عرف المبني. قال: جميع ما تقدم من المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات، وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع، وهذا الكلام كله مر بنا بماذا في التحفة؟ أربعة الأشياء: نحو. خير إن شاء الله. فهنا أربع أنواع، فهم ذكر الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بأخير شيء. فالاسم المفرد قلنا بماذا يرفع؟ يرفع بالضمة، وينصب بفتحة ظاهرة، ويجر بالكسرة، وإذا كان ممنوعا من الصرف يجر بالفتحة بماذا نيابة عن الكسرة. وجمع التكسير كذلك، أيضا جمع التكسير بنفس الحكم، وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وتجزم بماذا؟ بالسكون. وخرج من ذلك ثلاثة أشياء: الفعل، الفعل المضارع. يبين. خير إن شاء الله، بس واضح ولا تقريبا. ما القاعدة العامة؟ طبعا احنا عندنا القاعدة العامة اللي هي لا جزمة في الأسماء ولا خفضة في الأفعال. طيب، فهذا تنصب وتجزم طبعا قلنا بالسكون. وخرج من ذلك ثلاثة أشياء: الاسم الذي لا ينصرف مفردا كان أو جمع تكسير. هذا بماذا يا إخواننا؟ فإنه يخفض بماذا؟ بالفتحة. يخفض بماذا؟ بالفتحة. ومر بنا الاسم الذي لا ينصرف في هذا الباب. قال: ما لم يضف أو تدخل عليه أل، إذا دخلت عليه أل أو أضيفة فيخفض بالكسرة، مثل مررت بحسناء مصر. بحسناء مصر، ليش حسناء؟ ممنوع من الصرف حسناء، لو فصارت بالكسر، صارت بماذا؟ بالكسر. وكذلك لو قلت مررت بالحسناء أضفنا الألف واللام، فعند ذلك يكون الخفض موجود. ما لم يضف أو تدخل عليه أل. في إضافة. وش قلنا احنا؟ كذلك موجود بالكسرة للإضافة، يعني احنا عندنا مثلين: في حالة الإضافة وفي حالة أل. يعني إذا لم نضف بحسناء بالكسر. أنا مثلت بمثالين طبعا: بإضافة الألف واللام، الألف واللام، وكذلك بالإضافة. الإضافة مثلت بحسناء مصر بالكسر لأنها صارت مضافة، وإذا أضيفت الألف واللام بالحسناء تصير أيضا بالكسر كذلك بألف. قال: وجمع المؤنث السالم فإنه ينصب بالكسرة. هذا الأصل في النصب بماذا يكون؟ بالفتحة، لكن خالف في ذلك جمع المؤنث السالم. قال: والفعل المعتل الآخر فإنه يلزم بماذا؟ بحذف آخره، بحذف آخره. وتقدمت أمثلة ذلك، هذا المجمل للمفصل الذي قد تقدم فيما سبق، يعني هذا المفصل الذي سبق. قال: والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع، وهي المثنى وما حمل عليه، أي الملحق به كما هو معروف، وجمع المذكر السالم وما حمل عليه أيضا ملحق به، والأسماء الستة، والأمثلة الخمسة. فأما المثنى فيرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها، وألحق به. ما المقصود بقوله وينصب ويجر بالياء المفتوح ما قبلها؟ نقول مثال: مررت بالرجلين، هذه الياء احتراز من جمع المذكر السالم، احتراز بماذا؟ بجمع المذكر السالم الذي يكون خلاف هذا. فقال وما بعدها وألحق به اثنان واثنتان وثنتان مطلقا وكلا وكلتا بشرط إضافتهما إلى الضمير. قال الإطلاق المقصود به ليس بهما قيد، متى ما وجدا فهما ملحقان بالمثنى، لكن كلا وكلتا كما مر بنا كذلك، كلا وكلتا يشترط فيهما أن تلحق بالضمير، كلتيهما كلاهما، فهذه كلها بماذا يشترط فيها أن تلتحق بماذا؟ بالضمير. قال جاءني كلاهما وكلتاهما، إيش عرف جاءني كلاهما عندك يا محمد؟ يلا بسم الله بسم الله الله يحفظك. أين الغايب علينا؟ بسم الله الله عندك يا محمد. جاءني كلاهما فاعل وجاءني جاءني فعل ماضي مبني على الفتح نعم للوقاية والياء مفعول به والياء مفعول به مخلل مخلل طيب نعم كلاهما فاعل كلاهما وكلتاهما نفس الشيء وكذا. ورأيت كليهما وكلتيهما أيضا مفعولا به، كل منهما منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى. ومرت بكليهما وكلتيهما. قال فإذا أضيف إلى الظاهر كان بالألف في الأحوال الثلاثة، وكان إعرابهما كالمقصور بحركة مقدرة في تلك الألف، نحو جاءني كلا الرجلين، ومرت بكلا الرجلين، ورأيت كلا الرجلين، فكلها تعرب بحركات مقدرة منع من ظهورها كما ذكرنا لاشتغال المحل. قال ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين، ومررت بكلا الرجلين وكلتا المرأتين. وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويجر بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها، وهذا كما ذكرنا احترازا من السابق الذي هو في حال المثنى. وألحق به أولو وعالمون وعشرون وما بعده من العقود إلى التسعين، وأرضون وسنون وبابه وأهلون ووابلون وعليون، نحو ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى، وهي كلمة أولو أولو الفضل منكم. لماذا أولو الفضل تعتبر من الملحقات؟ قال إن في ذلك لآيات لأولي الألباب والحمد لله رب العالمين، ولبثوا في كهفهم 300 سنين الذين جعلوا القرآن عضين، شغلتنا أموالنا وأهلونا من أوسط ما تطعمون أهليكم، قوله إلى أهليهم إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. وأما الأسماء الستة، طبعا هذا كل المسائل قد مرت بنا في السابق، وهذا كما ذكرنا أجمل المصنف هنا ما فصله في السابق. قال وأما الأسماء الستة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء بشرط أن تكون مضافة، وقد مر بنا شروط الأسماء الستة، أن تكون مكبرة وأن تكون مضافة وأن تكون إضافة لغير ياء المتكلم، وقد تكون كذلك أيضا مفردة. قال فإذا أفردت عن الإضافة أعربت بالحركات الظاهرة، نحو وله أخ وله أخ، وطبعا هذه بالنسبة للأخ هو مبتدا مؤخر وله هو خبر مقدم. قال إن له أبا وبنات الأخ، وأن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. فإذا أضيفت إلى الياء أعربت بحركات مقدرة على ما قبل ياء، نحو إن هذا أخي إن هذا أخي. وهذا شيء تعرف هذا أخي بالنسبة إلى أخي خبر إن ماذا كمل الإعراب؟ مقدرة منع من ظهورها اشتغال محل. وأن تكون مكبرة فإن صغرت أعربت بالحركات الظاهرة، نحو هذا أبيك وأن تكون مفردة يعني مثل أبي وأخي وكذا، هذه كلها بماذا؟ هي تصغير، لابد أن تكون مكبرة. وأن تكون مفردة فإن ثنيت أو جمعت أعربت إعراب المثنى والمجموع والأفصح في الهنو النقص، أي ليس إعراب الأسماء الخمسة وإنما تكون بإعراب الإعراب الحركات ليس بالحروف الهنو، كما ذكرنا في السابق أن لفظة الهنو أكثر استعمال اللغوي لهذا، لكن لما وجدت عند بعض استعمال الأسماء الخمسة ألحقوها بماذا؟ بالأسماء الخمسة، وصارت الأسماء الستة أي حذف آخره. والإعراب بالحركات على النون نحو هذا هنك هنك، ورأيت هنك ومرت بهنك، ورأيت بماذا بهنك، فيكون بحسب الإعراب فيها. ولهذا لم يعده صاحب الأجرمية ولا غيره من هذه الأسماء وجعلوها خمسة. طبعا يدخل في الأسماء الخمسة سيأتينا يعني لغة النقص ولغة القصر عند بعضهم، إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها. طبعا الإلزام، السلام ورحمة الله وبركاته، الإلزام بماذا؟ الألف في الأسماء بماذا؟ الخمسة. ونقف عند هذا الحد في هذا الموضوع في الأسماء الخمسة، فكل قد مر بنا نحاول كيف نعدوه بسرعة. دائما يعني حتى صلى الله عليه وسلم.